بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 47 من البداية والنهاية. يذكر سبحانه وتعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم، وقوله لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، منع منا الكيل، أي بعد عامنا هذا، إن لم ترسل معنا أخانا فإن أرسلته معنا لم يمنع منا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، أي أي شيء نريد وقد ردت إلينا بضاعتنا، ونمير أهلنا، أين امتار لهم، ونأتيهم بما يصلحهم في سنتهم ومحلهم، ونحفظ أخانا ونزداد بسببه كيل بعير. قال سبحانه وتعالى ذلك كيل يسير، أي في مقابلة ذهاب ولده الآخر. وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام أظن شيء بولده بنيامين، لأنه كان يشم فيه رائحة أخيه ويتسلى به عنه ويتعوض بسببه منه، فلهذا قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا كلكم على الإتيان به. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، أكد المواثيق وقرر العهود واحتاط لنفسه في ولده، ولن يغني حذر من قدر، ولولا حاجته وحاجة قومه إلى الميرة لما بعث الولد العزيز، ولكن الأقدار لها أحكام، والرب سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء ويختار ما يريد ويحكمه ما يشاء، أعيد، يقدر ما يشاء ويختار ما يريد ويحكم ما يشاء، وهو الحكيم العليم. ثم أمرهم ألا يدخلوا المدينة من باب واحد، ولكن ليدخلوا من أبواب متفرقة. قيل أراد ألا يصيبهم أحد بالعين، وذلك لأنهم كانوا أشكالا حسنة وصورا بديعة. قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ومجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والسدي والضحاك في الحاشية واحد، الميرة هي الطعام والزاد، اثنان ورقه بفتح الواو وكسر الواء الفضة أتابع. وقيل أراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون خبرا ليوسف أو يحدثون عنه بأثر. قاله النخعي والأول أظهر، ولهذا قال وما أغني عنكم من الله من شيء، وقال سبحانه وتعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعند أهل الكتاب أنه بعث معهم هدية إلى العزيز من الفستق واللوز والصنوبر،

وهذه كانت شريعتهم وهذه كانت شريعتهم أن السارق يدفع إلى المسروق منه. ولهذا قالوا كذلك نجزي الظالمين. قال الله سبحانه وتعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ليكون ذلك أبعد للتهمة وأبلغ في الحيلة. ثم قال الله سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي لولا اعترافهم بأن جزاءه ما وجد في رحله فهو جزاؤه لما كان يقدر يوسف على أخذه منهم في سياسة ملك مصر إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء أي في العلم وفوق كل ذي علم عليم. وذلك لأن يوسف كان أعلم منهم وأتم رأيا وأقوى عزما وحزما وإنما فعل ما فعل عن أمر الله سبحانه وتعالى له في ذلك لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك من قدوم أبيه وقومه عليه ووفودهم إليه. فلما عاينوا استخراج الصواع من حمل بنيامين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعنون يوسف. قيل كان قد سرق صنم جده أبي أمه فكسره. وقيل كانت عمته قد علقت عليه بين ثيابه وهو صغير منطقة كانت لإسحاق ثم استخرجوها من بين ثيابه وهو لا يشعر بما صنعت وإنما أرادت أن يكون عندها وفي حضانتها لمحبتها لها. وقيل كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء وقيل غير ذلك. فلهذا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه وهي كلمته بعدها. وقوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون أجابهم سرا لا جهرا حلما وكرما وصفحا وعفوا فدخلوا معه في الترفق والتعطف. فقالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون أي إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء هذا ما لا نفعله ولا نسمح به وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده. وعند أهل الكتاب أن يوسف تعرف إليهم حينئذ وهذا مما غلطوا فيه ولم يفهموه جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يقول سبحانه وتعالى مخبرا عنهم أنهم لما استيأسوا من أخذه منه خلصوا يتنادون فيما بينهم. قال كبيرهم وهو روبيل ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم لقد أخلفتم عهده وفرطتم فيه كما فرطتم في أخيه يوسف من قبل فلم يبق لي وجه أقابله به فلن أبرح الأرض أي ولا أزال مقيما هاهنا حتى يأذن لي أبي في القدوم عليه أو يحكم الله لي بأن يقدرني على أخي إلى أبي بأن يقدرني على رد أخي إلى أبي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرقه أي أخبروه بما رأيتم من الأمر في ظاهر المشاهدة وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها أي فإن كان هذا الذي أخبرناك به من أخذهم أخانا لأنه سرقه أمر اشتهر بمصر وعلمه العير التي كنا نحن وهم هناك وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أي ليس الأمر كما ذكرتم لم يسرق فإنه ليس له سجية ولا خلقه وإنما سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال ابن إسحاق وغيره لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتبا على صنيعهم في يوسف قال لهم ما قال وهذا كما قال بعض السلف إن من جزاء السيئة السيئة. بعدها ثم قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا يعني يوسف وبنيامين وروبيل إنه هو العليم أي بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة الحكيم فيما يقدره ويفعله له الحكمة البالغة والحجة القاطعة. وتولى عنهم أي أعرض عن بنيه وقال يا أسفا على يوسف ذكر حزنه الجديد بالحزن القديم ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم وحرك ما كان كامنا كما قال بعضهم نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا للحبيب الأول. وقال آخر لقد لامني عند القبور على البكا رفيقي لتذار في الدموع السوافك. فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر سوي بين اللوى فالدكادك. فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعني فذاك كله قبر مالكي. وقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبيضت عيناه من الحزن أي من كثرة البكاء فهو كظيم أي مكظم من كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف. فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق قالوا له على وجه الرحمة له والرأفة به والحرص عليه تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يقولون لا تزال تتذكره حتى تنحل جسدك وتضعف قوتك، فلو رفقت بنفسك كان أولى بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يقول لبنيه لست أشكو إليكم ولا إلى أحد من الناس ما أنا فيه، إنما أشكو إلى الله عز وجل وأعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجعل لي مما أنا فيه فرجا ومخرجا، وأعلم أن رؤيا يوسف لا بد أن تقع ولا بد أن أسجد له أنا وأنتم حسب ما رأى. ولهذا قال وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال لهم محرضا على تطلب يوسف وأخيه وأن يبحثوا عن أمرهما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أي لا تيأسوا من الفرج بعد الشدة، فإنه لا ييأس من روح الله وفرجه وما يقدره من المخرج في المضايق إلا القوم الكافرون. في حاشية واحد أي المضية من الفعل سفك، اثنان الدكادك الأرض الغليظة واللوى ما التوى من الرمل، ثلاثة أي رد غيظه وحبسه. أتابع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يخبر سبحانه وتعالى عن رجوع إخوة يوسف إليه وقدومهم عليه ورغبتهم فيما لديه من الميرة والصدقة عليهم برد أخيهم بنيامين إليهم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أي من الجلب وضيق الحال وكثرة العيال، وجئنا ببضاعة مزجاة أي ضعيفة لا يقبل مثلها منا إلا أن يتجاوز عنا. قيل كانت دراهم رديئة، وقيل قليلة، وقيل حب الصنوبر وحب البطن ونحو ذلك. وعن ابن عباس كانت خلق الغرائر والحبال ونحو ذلك. فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قيل بقبولها. قاله زبيد. قال سبحانه وتعالى قاله سبحانه وتعالى على لسانهم: فلما دخلوا على يوسف قالوا عيد فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر ومسنا وأهلنا الضر. ثم تابع فقال: وجئنا ببضاعة مزجاة. وقال: فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. فتصبح الآية أعيدها كاملة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قيل بقبولها قاله السدي، وقيل برد أخينا إلينا قاله ابن جريج، وقال سفيان بن عيينة: إنما حرمت الصدقة على نبينا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بهذه الآية، فلما رأى ما هم عليه من الحال وما جاءوا به مما لم يبقى عندهم سواه من ضعيف المال، تعرف إليهم وعطف عليهم قائلا لهم عن أمر ربه وربهم، وقد حسر لهم عن جبينه الشريف وما يحويه من الخال فيه الذي يعرفون: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا وتعجبوا كل العجب، وقد ترددوا إليه مرارا عديدة وهم لا يعرفون أنه هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، يعني أنا يوسف الذي صنعتم معه ما صنعتم، وسلف من أمركم فيه ما فرطتم. وقوله وهذا أخي تأكيد لما قال وتنبيه على ما كانوا أضمروا لهما من الحسد وعملوا في أمرهما من الاحتيال، لهذا قال: قد من الله علينا، أي بإحسانه إلينا وصدقته علينا وإيوائه لنا وشده معاقد عزنا، وذلك بما أسلفنا من طاعة ربنا وصبرنا على ما كان منكم إلينا وطاعتنا وبرنا لأبينا ومحبته الشديدة لنا وشفقاته علينا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك وأعطاك ما لم يعطنا، وإن كنا لخاطئين، أي فيما أسدينا إليك وها نحن بين يديك. قال: لا تثريب عليكم اليوم، أي لست أعاقبكم على ما كان منكم بعد يومكم هذا. ثم زادهم على ذلك فقال: اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ومن زعم أن الوقف على قوله لا تثريب عليكم وابتدأ بقوله اليوم يغفر الله لكم فقوله ضعيف، والصحيح الأول: ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه وهو الذي يلي جسده فيضعوه على عيني أبيه، فإنه يرجع إليه بصره بعدما كان ذهب بإذن الله عز وجل، وهذا